شبكة يقين الإسلامية تقدم. وانت الآن سكر عيونك حبيبي، أسألك بالله يا حبيبي، تخيل انك صدق انك كفيف، تخيل يا حبيبي ان الله خالق كفيف، تخيل يا حبيبي انك ما تشوف صدق يا حبيبي، تخيل يا حبيبي انك البيت تسمع صوت امك بس ما تشوفها، امك معك البيت تسمع ولدي افلام باسمك بس ما تشوف امك، تخيل ابوك معك يسمع يناديك بس ما تشوفه، او تخيل يا حبيبي انك متزوج الان وزوجك تلبسك تكشخ وتبسم بس ما تشوفها، تخيل يا حبيبي ان زوجك تلبس بزارينك تلبس ولدك تلبس بناتك احسن لبس بس ما تشوفهم، تخيل انك راح تبكي وتطوف على الكعبه بس ما تشوف الكعبه، تخيل يا حبيبي ان المسجد جنبك واحد يقرا قران قلبك يتقطع تبي تقرا بس ما تشوف، تخيل انك كفيف يا حبيبي، كم واحد يا اخوان والله الاخوان كم واحد كفيف يا شباب، اسكن مع اهله ما يشوف امه ما يشوف ابوه ما يشوف اخوانه اخوات، كم واحد متزوج زوجته تلبس وتكشخ وترسم بس ما يشوف شو لابسه من لبس، كم واحد كفيف يدخل اخوانه راح يسكن دورة المياه، في حنفية حمراء حنفية بيضاء زرقاء، في حار في بارد ما يدري وين الحار من البارد، كم كفيف يا اخوان معزوم في شوربة في دم في شي حار يبدي يده ما يدري وين الحار من البارد، وانت الان معطيك الله اخوان بصر نعمة وقاعد تناظر في الحرام تناظر المقاطع والصور الخليعة، العين اخوان تزري وزناء النظر يا شباب، ثم تسألن يومئذ عن النعيم، ثم تسألن يومئذ عن النعيم، انا اقول اخوان والله العظيم نعرف شباب والله كانوا يشوفون من صغرهم يشوفون، بعد فترة اخوان اخذ الله بصرهم في حال سيارة في حريق في مرض، والله مو عاجز ياخذ بصرك يا حبيبي، اللي اعطاك البصر ترى الله سبحانه يا اخوان، مو عاجز ياخذه منك رب العالمين، في لحظة يا اخوان كن فيكون كن فيكون، تبارز من تتحدى من تضحك على من تتحدى من، يا اخوان تكفون يا اخوان تكفون يا شباب، الان شفت غمضت عيونك شفت نعمة الله عليك يا حبيبي، شفت نعمة الله عليك انا اخوك، اجل اتق الله بنفسك يا من عوى يا من برز الله بذنوب المعاصي، يا من عش في النواط والزنا، يا من عش في المخدرات، يا من ضيعت الصلوات، يا من ضيعت الصيام، يا من عطيت والديك، يا من جعلت ربك والناظرين اسمعنا اخوك، فالله بمهلك وبمهلك وبمهلك وبيأدبك بمهلك بمهلك بيأدبك، وكل من تأدب مع الله فوق الارض يأدبه الله تحت الارض يوم العرض، الله الله مو عاجزة عني ولا عنك، كن فيكون.